تسجيل هذا المجلس في العاشر من ذي القعدة 1413 هجري الموافق اليوم الأول من الشهر الخامس 1993 ميلادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نفتتح الليلة مباشرة بتلقي الأسئلة التي قد تكون متوفرة عند بعض إخواننا ونجيب عليها إن شاء الله بما يسر الله لنا، ثم نختصر الجلسة بقدر الإمكان لظروف عارضة، وهي وإن كانت عارضة فليس فيها شيء ما يزعج، إنما نحن معكم إلى الساعة العاشرة والنصف وبالكثير إلى 11. أتوكلوا على الله وآتوا ما عندكم. تفضل. شيخنا، هل العقيدة التي يحملها السلفيون هي عقيدة الصحابة؟ فإن هناك من الناس من يزعم أو يقول إن كانت هي عقيدة الصحابة فأتونا ولو بصحابي واحد يقول في الصفات نؤمن بالمعنى ونفوض الكيف، فما هو قولكم؟ نحن نعكس السؤال ثم نجيب عن هذا الجواب. نعم. هل هناك صحابي تأول تأويل الخلف؟ نريد مثالا أو مثالين. يذكرون أحيانا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تأول آية من كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، إذا تأول ما هو الذي حمله على التأويل؟ وهل كان ذلك هو منهج الصحابة الأولين؟ نحن جوابا عن السؤال الأول نقول إن السلف الصالح لم يكونوا بحاجة إلى أن يشرحوا ما هو واضح لديهم وضوح الشمس في رابعة النهار. المثال السابق يشبه تماما ما لو قال قائل أعطونا مثال واحد أن أحد الصحابة قال هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا مفعول للتمييز وهذا للحال إلى آخر ما هنالك من مصطلحات وضعت بعض الصحابة وبعد السلف لضبط فهم النصوص على الأسلوب القرآني والعربي الأصيل. لا نستطيع أن نأتيهم بنص من مثل هذه النصوص التي اصطلح عليها العلماء الذين وضعوا قواعد النحو ووضعوا قواعد الصرف، وكذلك سائر العلوم التي منها أصول الفقه ومنها أصول الحديث إلى آخره. ذلك لأن الصحابة الأولين كانوا عربا أقحاحا فلم يكونوا بحاجة أن يفسروا ما يفسره اليوم السلفيون الذين ينتمون إلى السلف الصالح، ذلك لأنهم يفهمون النصوص المتعلقة بآيات الصفات وأحاديث الصفات كما فهمها السلف. فالمهم أن الأصل ليس هو التأويل، الأصل هو عدم التأويل، وهذا الأصل أمر متفق عند جميع العلماء حتى الذين يؤولون أي كلام عربي سواء كان متعلقا بآيات الصفات أو أحاديث الصفات أو متعلقا بأي خبر عربي، كلهم يتفقون فيقولون مثلا الأصل في كل جملة عربية أن تحمل على الحقيقة وليس على المجاز، فإذا تعذرت الحقيقة حينئذ يقولون نصير إلى مجاز. الآن هذه القاعدة المتفق عليها بين السلف والخلف نحن في هذه القاعدة، فنقول لهم العرب الأولون الصحابة الذين قصد السائل فهمهم لتلك النصوص هم ماشون على هذه القاعدة التي عليها الخلف قبل عن السلف. فإذا حينما قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، ما الذي يفهمه العربي فيما يتعلق بالملائكة مثلا من كلمة جاء الملائكة؟ هل يفهم التأويل المعنى المؤول أن يفهم المعنى الحقيقي؟ لا شك أن الجواب سيكون يفهم المعنى الحقيقي. سنقول له أعطنا نص أن الصحابة فسروا مجيء الملائكة بالمعنى الحقيقي، لن يستطيع أن يصل إلى ذلك أبدا. لماذا؟ لأن الأمر واضح لديهم، يمشون على قاعدة علمية مجمع عليها ليس فقط بين السلف بل والخلف أيضا. فما كان قولهم عن هذا المثال السهل البصير هو نفس جوابنا على السؤال الذي أوضحته أو وجهته آنفا. الحقيقة والحق نقول أن هؤلاء المعطلة هم يعني متأثرون بعلم المنطق الذي يخرج كثيرا من أصحابه عن دائرة الاتباع إلى دائرة الابتداع. فحينما يريدون هذا السؤال معنى ذلك أنه ليس هناك ضابطة لفهم نصوص الشريعة إطلاقا، لأنه لا يمكننا أن نتصور إلا أن كل من يدعي العلم سواء كان سلفيا أو كان خلفيا لا بد له من أن يفسر نصا في القرآن أو في السنة على القاعدة المذكورة آنفا، وهي الأصل الحقيقة وليس المجاز. فحينما يأتينا أي خلفي من هؤلاء ويفسر لنا تفسيرا ما لنص ما، نقول له ما هو مستندك في هذا التفسير؟ هل عندك نص عن الصحابة عن التابعين عن التابعين؟ سيضطر أن يعود إلى أصل اللغة، وحينئذ نقول هذه حجتنا عليكم، لماذا تتأولون النصوص التي لا تعجبكم ظواهرها ولا إشكال فيها؟ إنما جاء الإشكال كما هو الأصل من التكييف من التشويه. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصل المعطلة أنهم وقعوا في التشويه، فلما أرادوا الخلاص من التشويه لجأوا إلى التأويل. فلو أنهم أخذوا بمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك سورة الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لو أنهم وقفوا عند هذا النص ما احتاجوا إلى التأويل، لأن مصيرهم للتأويل هو أنهم فهموا هذه الآيات على مقتضى التشبيه. فإذا قلنا جاء ربك أي كما يليق بجلاله، كذلك الملائكة، الملائكة أيضا خلق من خلق الله، لكن لا شك ولا ريب أن مجيئهم لا يشبه مجيء البشر، بل الجن الذين خلقوا من نار مجيئهم وذهابهم وإيابهم لا يشبه بأي وجه من الوجوه مجيء البشر. هل نؤول المجيء المتعلق بالجن أو المجيء المتعلق بالملائكة، أم نقول إن مجيء كل ذات تتناسب مع تلك الذات؟ هكذا ينبغي أن تفهم نصوص الكتاب والسنة، أي على القاعدة العربية الأصل في كل جملة الحقيقة وليس المجاز، فإذا تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز. هذا جواب ذلك السؤال. ثم يخطر في بالي شيء آخر، وهو أن هذا السؤال يعني عدم الاعتدال بفهم الأئمة الذين يتظاهرون بالتمسك بعلمهم وبفهمهم، بينما هنا لا يقيمون لفهمهم وزنا إطلاقا، مع أن الأئمة هم الذين يعني اقتدينا بمنهجهم وبأسلوبهم في تفسير الآيات وتفسير الأحاديث. لذلك كان كثير من علماء السلف يحذرون عامة الناس أن يجالسوا أهل الأهواء، لأنهم أهل شبهات وطرح إشكالات، ومع الأسف لا يستطيع كثير من أهل العلم أن يجيبوا جوابا مقنعا موافقا للكتاب والسنة من جهة ومتابعا للعقل الصحيح من جهة أخرى. كثير من الناس لا يستطيعون أن يقدموا الحجة والبيان لأولئك الذين تأثروا بالشبهات والإشكالات التي يطرحها أهل الأهواء والبدع. لذلك حسموا الباب ونهوا عن مخالفة أهل البدع والأهواء. غيره تفضل. شيخنا، بالنسبة لقوله تعالى على الأرائك ينظرون، والنظر الذي قال الأئمة، يعني بعض الأئمة فسر هذا النظر بأنه النظر إلى الله تعالى، ثم هناك حديث إن أعلى أهل الجنة منزلة هو من ينظر إلى الله كل يوم مرتين، مع أن هذا الحديث قد أوردتموه في ضعيف الجامع، فهل هناك وصف لرؤية المؤمنين لربهم في الجنة؟ وقد جاء حديث أن في الجنة يوم الجمعة ينظر فيه المؤمنون لربهم. السلام. يعني ما كيف يكون يعني التفسير هنا بالنسبة للآية على الأرائك ينظرون؟ فهم ينظرون على الأرائك، متكئون على الأرائك ينظرون، ومع ذلك هناك يوم يخصص للنظر، والحديث الذي ورد في هذا أيضا ضعيف، فكيف يوجه هذا؟ سامحك الله، هل تسأل عن أصل رؤية المؤمنين لربهم، أم تسأل عن المرات التي ينظرون فيها إلى ربهم، أم تسأل عن عدد المرات التي ينظرون فيها إلى ربهم؟ سؤالك ذو شعب كثيرة، فلو أنك حددت سؤالا أولا وثانيا وثالثا إن كان الأمر كما نتصور يكون هذا أوضح للحاضرين سؤالا وجوابا. فإن كان في سؤالك ثلاثة أسئلة فابدأ إذا بالأهم فالأهم. طب بالنسبة لقول الله تعالى على الأرائك ينظرون، هل هذا دائم في الجنة؟ نعتبر هذا الأول. طبعا أقصد دائم من حيث الوقت. رجعت حليمة إلى عهد القديم. يا أخي حدد سؤالك بارك الله فيك. يعني هم هل أنت مؤمن بأصل الرؤية؟ نعم طبعا. طيب إذا ما هو سؤالك؟ السؤال أن هذا النظر دائم في كل وقت في الجنة؟ ما ندري دائم كل وقت. إذن يعني الأمر لماذا مثل هذا السؤال؟ هل سألت مثلا عن حديث الجمعة المسمى بالحديث بيوم المزيد، هل صحيح أم لا؟ نقول نعم والحمد لله هو صحيح. إذن المؤمنون يرون ربهم كل يوم جمعة، أما كل ساعة كل لحظة ما عندنا علم. ولماذا السؤال في الأمور الغيبية وأنت بلا شك تعلم في حدود ما علمت أنك لم تقف على أن المؤمنين يرون ربهم في كل لحظة وفي كل ساعة؟ لا، ما علمت هذا ولا غيرك يعلم ذلك إطلاقا. إذن الذي يجب على كل مؤمن، وعليكم السلام، هو أن يؤمن بأصل الرؤية التي ثبتت في الكتاب والسنة. ولذلك أنا استغربت أول الأمر في حينما سألت عن قوله تعالى على الأرائك ينظرون، هل هذا معنى ينظرون إلى ربهم؟ الجواب نعم، لكن هناك نصوص أوضح في إثبات أصل الرؤية من هذه الآية، وهذا ليس بحاجة الآن لسنا بحاجة لأن نذكر شيئا منها، لأني لا أعتقد أحدا من الحاضرين على الأقل عنده شك في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. حتى الذين ينكرون الصفات بطريق تأويلها كالأشاعرة والمتريدية مثلا، مما يحجون بهم وتقام الحجة عليهم أنهم يؤمنون برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج. هؤلاء المعتزلة والخوارج ينكرون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، أما الماتريدية والأشعرية فهم يشاركون أهل السنة أهل الحديث في إيمانهم بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. هنا يأتي حجة هي قاصمة ظهر المنكرين لاستواء الله عز وجل على عرشه واستعلائه على مخلوقاته، ذلك لأن هذه الرؤية التي اشترك الماتريدية والأشاعرة مع آل الحديث الإيمان بها تستلزم إثبات العلو لله عز وجل، وهم ينكرون العلو. يقال لهم كيف تنكرون علو الله على خلقه ومع ذلك تثبتون رؤية المؤمنين لربهم، فكيف تعقدون رؤية المؤمنين لربهم وأنتم تنكرون علو الله عز وجل على خلقه؟ هذا تنافر وتضاد. ولذلك الآن تجد ذاك الرجل الذي يعني ملأت ريحته الكريهة قلوب المؤمنين جميعا لا يتعرض إطلاقا لإثبات هذه العقيدة، وهي عقيدة رؤية المؤمنين لرب العالمين، مع أنها عقيدة الأشاعرة وعقيدة الماتريدية. لماذا؟ لأن هذه العقيدة وحدها تكفي لإبطال قولهم الله عز وجل ليس فوق العرش وليس فوق المخلوقات كلها. إذن يجب أن نؤمن بأصل الرؤية هذه لثبوتها في الكتاب والسنة وإجماع السلف والخلف من الماتريدية والأشاعرة. أما الدخول في التفاصيل فيقف المؤمن عندما علم منها. علمنا حديث المزيد حديث يوم الجمعة وأن المؤمنين يرون ربهم في كل جمعة، فآمنا بذلك ولسنا مكلفين، بل لا يجوز لنا أن نتعمق أكثر من ذلك. ويعجبني بهذه المناسبة قول أحد علماء الحنفية الماتريدية الذين كما ذكرت آنفا يشتركون مع أهل الحديث في الإيمان بهذه النعمة العظمى وهي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال هذا الرجل العالم الفاضل الحنفي الماتريدي: يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال، يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. هذا ما يمكنني أن أتحدث به في هذه اللحظة جوابا عن تلك المسألة. غيره تفضل. شيخ شيخنا طبعا أنا حبيت أن أسألك سؤال لعلاقته بالأسئلة السابقة. نعم. وهي كثيرا ما يزعم أن مذهب السلف هو مذهب هو التفويض الصفات. نعم. ويستندون على ذلك ببعض الأقوال لأهل العلم لأئمة. الإمام أحمد كقوله أعذروها بلا كما جاءت بلا تفسير. شيخنا يعني لو توجهوا هذه الأقوال خاصة أنها ثابتة عن الإمام أحمد وغيره نرجو منكم يعني بيان هذه المسألة وجزاكم الله خير. سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة وجوابا عنها نقول إن السلف كما جاء في كتب أئمة الحديث وكما جاء في بعض كتب الأشاعرة الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو من حيث الأصول والعقيدة هو أشعري على علمه وفضله وهو قد ذكر في أكثر من موضع واحد في الكتاب العظيم المسمى بفتح الباري أن عقيدة السلف فهم الآيات على ظاهرها دون تأويل ودون تشبيه. فقول الإمام أحمد أن الروح كما جاءت أي افهموها كما جاءت دون أن تتعمقوا في محاولة معرفة الكيفية. والذين يقولون إن مذهب السلف هو التفويض أولا يلزمهم أمران اثنان وكما يقال أحلاهما مروا. يلزمهم أن الآيات التي وصف الله عز وجل نفسه بها فضلا عن الأحاديث الكثيرة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيها كل هذه النصوص معناها على مذهب التفويض أننا لا نفهم هذه النصوص. يلزمهم أن الآيات التي وصف الله عز وجل نفسه بها فضلا عن الأحاديث الكثيرة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيها كل هذه النصوص معناها على مذهب التفويض أننا لا نفهم هذه النصوص بل ولا ندري لماذا ربنا عز وجل أنزلها في كتابه ولا ندري لماذا نبيه وصف ربه بهذه الصفات. والواجب علينا أن لا نفهم هذه الصفات المذكورة في القرآن والسنة علما أن الله عز وجل نعى على قوم أنهم لا يهتمون بفهم القرآن الكريم حينما قال رب العالمين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بلا شك أن أعظم شيء يتعلق بهذا الإسلام هو معرفة الرب الذي شرع هذا الدين وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فحينما يقال في آيات الصفات وفي أحاديث الصفات لا نفهم منها شيئا إذن هم لم يعتبروا بمثل قوله في الآية السابقة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويحملهم أيضا أنهم قلوب لا يعقلون بها وما يتذكر إلا العالمون والآيات كلها إنما أنزلت لتعقل وتفهم عن الله عز وجل. فإن كانت متعلقة بالعقيدة تبناها عقيدة وإن كانت متعلقة بالأحكام تبناها وعمل بها. إذن إذا كانت الآيات المتعلقة بصفة الله عز وجل لا تفهم، فإذا نحن لا ندري عن ربنا شيئا إلا أن له وجودا. وعلى هذا هناك صفات مجمع بين العلماء حتى علماء الخلف، مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل نفهم من السميع أن نخوض فنقول لا ندري ما هو أو ما هي صفة السمع؟ البصير لا ندري ما هي صفة البصر، والقدير والحكيم والعليم إلى آخره. معنى ذاك التفويض المزعوم أننا لا نفهم شيئا من هذه الصفات. إذا آمنا برب موجود لكن لا نعرف له صفة من الصفات، وحينئذ كفرنا برب العباد حينما أنكرنا الصفات بزعم التفويض. هذا هو الذي يرد أولا على أولئك المفوضة زعمه. الشيء الثاني، إذا قال الإمام أحمد أو غيره أن الرؤية كما جاءت، ترى قبل الإمام أحمد إمام دار الهجرة وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، هل كان على هذا المذهب حينما جاءه ذات السائل فقال له يا مالك يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم. الاستواء معلوم لا يعني الاستواء مفوض معناه، لا، قال الاستواء معلوم وهو العلو، لكن كيف مجهول؟ وهذا هو مذهب السلف. ولذلك كان تمام كلام الإمام مالك رحمه الله أن قال أقل الرجل فإنه مبتدع. لم يكن هذا الرجل السائل مبتدعا لأنه سأل عن معنى خفي عليه من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وإنما أخرج وبدع لأنه سأل عن كيفية الاستواء. فكان قول الإمام مالك هذا هو الذي يمثل منهج السلف الصالح والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وهو أن معاني آيات الصفات وأحاديث الصفات مفهومة لغة لكن كيفياتها مجهولة تماما، فلا يعرف كيفية الذات إلا صاحب الذات، ولا يعرف كيفية الصفات إلا الذات نفسها. لكن الاستواء معلوم، والسمع معلوم، والبصر معلوم، والعلم معلوم، وإلى آخره. ولذلك فأنا أعتقد أن تفسير كلمة الإمام أحمد من الرؤيا كما جاءت هو بأنها تعني عدم فهم الآيات، وأن نقول الله أعلم بمراده كما يزعم الخلف، هذا هو أصل التعطيل المؤدي إلى جحد الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك فأنا يعجبني كلمة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأكررها على مسامعكم لتحفظوها، لأن فيها جماع هذه المسألة في كلمتين اثنتين. يقول رحمه الله المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. فالله إذا قال إنسان ليس فوق وليس تحت وليس أمين وليس يسار وليس داخل العالم ولا خارجه كما يقول بعض المبتدع الضالين في هذا البلد خاصة، يزعمون بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، هذا وصف للمعدوم الذي لا وجود له. لو قيل لإنسان ما العدم شيء ماذا تتصورون يكون الجواب؟ هل هو شيء؟ لا شيء. العدم لا شيء. إذا قيل هذا العدم الذي لا شيء هل هو داخل العالم أو خارجه؟ هل يصح أو لا يصح؟ لا لا يصح. طيب، فإذا كان هناك شيء لا يوجد ولا يقيم، فهل يقال إنه ليس داخل العالم وليس خارج العالم؟ كذلك لا يقال. إذن من هنا قال ابن تيمية رحمه الله: والمعقب يعبد عدما، أي شيئا لا وجود له. وقد قلنا في بعض المناسبات الكثيرة أن حديث عمران بن حسين رضي الله عنه المروي في صحيح البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العرش وعما خلق الله بعد العرش، قال وعما كان قبل العرش، فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولا شيء معه، ولا شيء معه، أي لا مخلوقات. فإذا هو كان ولا مخلوق، ثم خلق العرش، ثم خلق السماوات والأرض. فإذا حينما خلق السماوات والأرض كان بموجود بإيجاد الله إياه، لا شك ولا ريب أن الله والحالة هذه ليس في المخلوقات. أما أن يقال إنه ليس خارج المخلوقات فهذا جهل لوجود الله عز وجل، لأنه كان ولا مخلوقات، ولا عرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض ولا إلى آخره. لذلك نحن نقول عاقبة التأويل هو التعطيل. لهذا يقول ابن تيمية: المجسم يعبد صنما، وهذا حرام بلا شك، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. والمعطل يعبد عدما، أي شيئا لا وجود له. فآمنوا بالله ورسوله على أساس من الفهم بالآيات على الأسلوب العربي الذي كان عليه سلفنا الصالح أولا، مع الاحتفاظ بأن حقائق هذه الصفات وهذه الأسماء لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. كمان إثبات على أن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى يعرف ويفهم معنى الرحمن على الاستواء، عندما أثبت أن الله عز وجل فوق السماء بذاته، سئل وقيل له: يا إمام، ماذا تقول في قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال بعلمه، إلى آخر الآيات. هذا أيضا يدل على أن الإمام أحمد يفهم ويعرف معنى قول الله تبارك تعالى: الرحمن على الاستواء. ينسو بهذا الحقيقة أن يقال أن السلف ما فسروا، هذا جعد بحقيقة تشبه جعد البنهجيات من الأمور. أما بدعة جديدة يا شيخ، الله المستعان، نعم، ابتدعها الثقات في هذه الأيام بالنسبة لهذه المسألة. تكلمت مع أحد تلامذته أو روايه، فعندما ناقشت في هذه المسألة قال شيخنا: قلنا عندما قالوا له أن هي في صحيح مسلم هذا الحديث الجارية، قال: الصحابة قالوا أن الرحمن على الاستواء ولكنهم يريدون التأويل. فعندما ناقشت هذا الرجل كلما يأتي بشيء آتي له بشيء، قال في النهاية: أنا أثبت أن الله عز وجل فوق السماء كما أثبتت الجاري. يعني بقي مصر على كلام شيخه أن الجاري أثبتته ولكن تريد التأويل. وما يريد؟ أنا قلت له: ما هي الحجة وما هو البرهان؟ هذا لابد له من برهان ودليل. لكن على كل حال هذه الكلمة أعتقد أن كلمة يقولونها بألسنتهم، يقولون هربا من الحج التي تقام عليه، لأن الرجل في كتبه يصرح بأن القول بأن الله في السماء كفر. هكذا: آمنتم من في السماء، قال في بعض كتبه ونقلا عن بعض المفسرين المؤولين مع الأسف: آمنتم من في السماء كما يقول أهل الشرك. هكذا الكتاب مطبوع. ولذلك إذا وصل معك إلى أن يقول أنا أقول كما قالت الجارية لكن مع التأويل هذا، أولا أعتقد أحد شيئين حتى نوصف الرجل أو الشاب الذي تشير إليه، إما أنه كفر بشيخه أو تأول كلام الشيخ بتأويل لا يرضاه الشيخ، أو أن الشيخ علمهم إذا قيل لكم كذا تقولوا كذا، لكن قوله ماذا يخالف المسطور في كتبهم، لأن الرجل يصرح لأنه لا يجوز للمسلم أن يقول الله في السماء، لأن هذه قول الكفار المشركين في العهد الجاهلي، وهو تلقاه عن الشيخ عبد الله الغماري المغربي، فهو يصرح أيضا في بعض تعليقاته على كتاب التمهيد، هذا الكتاب العظيم الذي ابتلي ببعض المعلقين من أهل الأهواء وأهل التعطيل ولا أقول التأويل. ولذلك هذا القول إذا قالها حقيقة فهذه خطوة إلى الأمام، لكن الحقيقة أن الثقاف لا يؤمن إلا أن كلمة الله في السماء هذا كفر، لأنه يفسر في السماء أي في جوف السماء، وهذا كفر. لهذا يقول لأننا نحن نقول إن الله عز وجل ليس في مكان، ومن قال إن الله في مكان فقد كفر. لذلك يتأولون، فإنهم يتأولون فيه بمعنى على، كما هو صريح الآيات الأخرى. ثم يقول إن الله عز وجل ليس في مكان وليس خارج المكان، الله لا داخل العالم ولا خارجه، وذلك هو شنشنة المعطلة. ومن عجائب أقوالهم أنهم يكفرون من يقول بقول الله ورسوله ويؤمنون بمن يقول بقولة ما قالها لا رسول الله ولا صحابي ولا تابعي ولا إمام من أئمة المسلمين. نقول لذلك السائل: من قال من العلماء الذين هم يؤمنون بعلمهم وصراحهم الله ليس داخل العالم ولا خارجه؟ هذه عقيدتهم، من أين جاءوا بهذه العقيدة؟ الله لا داخل العالم ولا خارجه، ما نحاولوا أن يتأولوا مثل هذا الكلام فإنه لا يقبل التأويل في شطره الثاني أبدا إلا إنكار وجود الله تبارك وتعالى. ونحن نعتقد أن كثيرا من المؤولة ليسوا زنادقة، لكن في الحقيقة إنهم يقولون قولة الزنادقة. الزنديق الممكن لوجود الله هو الذي سيقول لا شيء مما تزعمون لا داخل العالم ولا خارجه، لكن هم بسبب تأثرهم بعلم الكلام وصلوا إلى أن يقولوا كلمة هي الزندقة بعينها، لكن مع ذلك فهم لا يعلمون، ويصدق فيهم قول رب العالمين: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زيرو صدق صلى الله عليه وسلم. الشيخ الشيخ لي تقريبا عدة أسئلة، ولكن قبل أن أبدأ أقول أنا بالأمس قد ذكرت مسألة أو غفلت عن ذكر هذه المسألة، وهي عندما قلت أن الإمام البخاري ترجم في صحيحه عن معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلى وجهه قاعد لا ملكه. صراحة أنا نقلت هذا الكلام عن كتاب اسمه دراسة تحليلية لعقيدة ابن حجر، كتبه أحمد الصامي الفاتح، وكنت معتقد يعني أن هذا الرجل إن شاء الله نقله صحيح، ولا زلت أقول ممكن أن يكون نقله صحيح، ولكن أريد أن أقرأ عليه كلامه في هذا الكتاب. هو يقول قد تقدم ترجمة البخاري لسورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجه الله إلا ما أريد به وجه الله وقوله إلا ملكه قال الحافظ في رواية النسائي وقال معمر فذكره ومعمر هذا هو أبو عبيدة ابن المثنى وهذا كلامه في كتابه مجاز القرآن لكن بلفظ إلا هو. أنا طبعا اليوم رجعت إلى الفتح نفسه فلم أجد ترجمة البخاري بهذا الشيء ورجعت لصحيح البخاري دون الفتح أيضا لم أجد هذا الكلام لإمام البخاري ولكنه هو كانه يشير لأن هذا الشيء موجود برواية النسائي عن الإمام البخاري. أما أعرف جوابكم جواب يقدم سلفا أنا طبعا أردت أن أبين هذا مخافة أقع يعني على الإمام البخاري وهو يعني أنت سمعت مني الشك في أن يقول البخاري هذه كلمة لأنه لا وإيش ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي ملكه يا أخي هذا ما يقول مسلم مؤمن. وقلت أيضا إن كان هذا موجود فقد يكون في بعض النسخ فإذا الجواب قدم سلفا وأنت جزاك الله خير الآن بهذا الكلام الذي ذكرته يؤكد أن ليس في البخاري مثل هذا التأويل الذي هو عين التعطيل. سؤال تفضل على هذه كأنه موجود في الفتح نحو من هذه العبارة وأنا أذكر أني مرة راجعت هذه العبارة لاستدلال أحدهم فكأني وجدت مثل نوع هذا الاستدلال يعني موجود وهو في بعض النسخ لكن أنا قلت له لا يوجد إلا الله عز وجل إلا الله وإلا مخلوقات الله عز وجل ما في غيره فإذا كان كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ملكه إذا ما هو الشيء الهالك؟ هذا يا أخي ما يحتاج إلى تدريب يعني على بطلانه لكن المهم أن ننجح الإمام البخاري أن يؤول هذه الآية وهو إمام في الحديث وفي الصفات وهو سلفي العقيدة والحمد لله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.